الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما عرفنا في بيان قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن تمام التعاون على البر والتقوى أن يكون المتعاونون عليه على دراية بالبر ودراية بالتقوى. ولهذا أخذ رحمه الله تعالى في بيان ذلك، فبين ما يتعلق بمعنى البر ومدلوله، وشرع هنا في بيان معنى التقوى ومدلولها. والتقوى أصلها أن يجعل المرء بينه وبين ما يخشاه وقاية تقيه، فمن خاف حر الشمس استخدم شمسية تقيه من حرها، ومن خاف شدة البرد استخدم واستعمل ملابس تقيه من البرد، وهكذا. ومن خاف عقاب الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وخاف النار وسخط الجبار، عليه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضب الله وعقابه وقاية تقيه. هذا الذي يجعل هو التقوى، هذا الذي يجعل وقاية بين العبد وبين غضب الرب وسخطه سبحانه وتعالى هو التقوى، وذلك بفعل ما أمر سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بيان حقيقة التقوى، قال: العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا. هذه حقيقة التقوى، حقيقة التقوى أن يعمل المرء بطاعة الله أمرا ونهيا إيمانا واحتسابا. أمرا أي فعلا للأوامر، ونهيا أي تركا للنواهي. فحقيقة التقوى أن يكون العبد مطيعا لله، ممتثلا أوامر الله، منتهيا عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، ويفعل ذلك إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وصدق موعوده جل في علاه، واحتسابا أي لثوابه وطاعة طلبا لما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المطيعين المحسنين الممتثلين أمر الله سبحانه وتعالى. ثم نقل رحمه الله هذا التعريف الجامع لطلق بن حبيب وهو من علماء التابعين. سئل لما وقعت الفتنة سئل كيف نتقيها، ما الأمر الذي نتقي به الفتنة؟ فقال رحمه الله ادفعوها بالتقوى. وهذا كلام عظيم جدا، هذا كلام عظيم مليء بالفقه. قال اتقوها أي الفتنة بالتقوى، ادفعوها بالتقوى، وهذا هو أعظم ما تتقى به الفتن وتكون به النجاة منها بإذن الله سبحانه وتعالى، أن يتقيها بتقوى الله وأن يدفعها بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقالوا له وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أحسن ما قيل في حد التقوى. ونقل هذا التعريف الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ثم قال مثنيا عليه، قال أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع. ترون أي أخذ العلم والاتباع بروية وأنات، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله، لا ليحمد بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. فهذه الوصية وأيضا هذا البيان لمعنى التقوى من قول طلق رحمه الله كلام موجز وبليغ ووافي في بيان حقيقة التقوى، وأن التقوى تحتاج إلى روية بالعلم والاتباع، ويحتاج إلى احتساب في طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه جل وعلا. ولهذا قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على نور من الله، وفي معنى ذلك قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، على نور من الله، على بصيرة وبينة في المأمور وفي المنهي عنه. ومن لم يكن على بصيرة بالمنهي كيف يتقي؟ مثل ما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هي الذنوب وليس عنده معرفة بها كيف يتقيها؟ ولهذا الأوامر وكذلك النواهي تحتاج إلى العلم وتفتقر إليه، لا بد فيها من العلم، ولا بد أن يكون أيضا ما يقع من العبد من أعمال خالصة لله يبتغي بها ثوابه وأجره وعظيم موعوده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعم. ونظائره. نعم، كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين الإيمان والاحتساب، الإيمان والاحتساب، الإيمان بالله وبموعوده وثوابه وما عده للمطيعين من جميل الثواب وعظيم المآب، وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، يرجو على أعماله هذا عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. نعم، الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه، والإيمان لا يكون له قيام إلا على العلم، ففيه العلم، فيه العلم. ولهذا النور، النور يراد به نور الإيمان القائم على العلم الصحيح المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم معنا في الآية التي من أواخر سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقول طلق على نور من الله أي على إيمان، إيمان صحيح قائم على علم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. نعم، ترجو ثواب الله هذا إشارة إلى الأمر الثاني وهو الاحتساب، إيمانا واحتسابا، احتساب الثواب ورجاء الموعود، موعود الله سبحانه وتعالى، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به، مثل ما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. نعم، البر بهذا المسمى للتقوى البر داخل، وعرفنا أيضا فيما سبق مسمى البر الذي يجمع الخير كله أن التقوى داخلة في ذلك المسمى. نعم. قال رحمه الله: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هنا ننتبه إلى أن التعريف السابق للبر والسابق أيضا للتقوى تعريف له بالإطلاق، بأنه يشمل الخير كله والدين أجمعه، لكن عند الاقتران، عند اقتران أحدهما بالآخر كما في الآية المعني شرحها هنا، وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن المعنى يفترق، يأخذ البر جزء من المعنى العام والتقوى يأخذ الجزء الباقي، يقتسمان المعنى العام، يأخذ البر جزء من المعنى والتقوى تأخذ الجزء الباقي، على القاعدة التي أشرت وذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. نعم. قال رحمه الله: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم، وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعلى من وقى يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا: تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم، ونظائره، فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. نعم، هذا بيان من ابن القيم رحمه الله تعالى للبر والتقوى إذا اجتمعا في الذكر. وعرفنا القاعدة أن هذه الألفاظ وهذه الأسماء إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، أصبح لكل لفظ معنى خاص، أصبح لكل معنى لفظ خاص. والذي حرره ابن القيم رحمه الله تعالى في الفرق بينهما أن البر مطلوب لذاته، والتقوى طريقة موصلة إليه، طريقة موصلة إليه، لأن التقوى وقاية، التقوى وقاية، كأنك بالبر تفعل الخيرات الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتقوى تتقي ما يعثرك عن الوصول إلى هذه الخيرات ويثنيك عن هذا الطريق وهي المعاصي. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف في الفرق بينهما حال الاجتماع، وهذا يعني جاء في التفسير المأثور عن بعض السلف ابن عباس وغيره، قالوا البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور، ترك المحظور أي اجتناب المنهي. فالتقوى البر فعل المأمور، ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أنواع الطاعات، والتقوى اجتناب المنهي، اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. تجتنب المنهي، واجتناب المنهي في دفع الضرر مثل ما ذكر ابن القيم، والبر الذي هو فعل الطاعات والأوامر من باب تحصيل المنافع واكتساب الأرباح العظيمة بالطاعات التي يقوم بها العبد متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. نعم. قال رحمه الله وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوى بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. نعم، قوله رحمه الله هذا باب شريف، أي معرفة الحدود، حدود ما أنزل الله. والحدود عندما يقول تلك حدود الله، هذا في باب الأوامر وأيضا في باب النواهي. فحدود الله التي أوامره التي أمر عباده بها سبحانه وتعالى لا بد من معرفتها من أجل أن يفعلها العبد متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. وحدوده التي هي النواهي، حدوده سبحانه وتعالى التي هي النواهي، لا بد من معرفتها من أجل أن يجتنبها العبد، لأن من لم يعرف حدود الله التي نهى الله عنها كيف يجتنبها، ومن لم يعرف حدود الله التي أمر بها كيف يفعلها. فلا بد من هذا الباب الشريف من العلم معرفة الحدود، معرفة الحدود، حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا يتناول باب الأوامر ويتناول باب النواهي، تلك حدود الله فلا تعددوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود في الأوامر وكذلك في النواهي، لا بد من معرفة حدود الله التي هي أوامره لتفعل، ولا بد أيضا من معرفة حدود الله التي هي نواهيه لتجتنب وتتقى. ومن لم يكن على معرفة ما الذي يحدث؟ يقول يستلزم مفسدتين عظيمتين، أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، يعني عندما أدخل في اللفظ ما ليس منه، وهذا من جهله بحدود الله، لأنه لو كان على علم بحدود الله لما أدخل فيها ما ليس منها. فيسوي بين ما فرق الله بينهما. والثاني أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. نعم. قال رحمه الله: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه. وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه. وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه. وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى. والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعض. ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض. نعم، هذا كلام عظيم جدا ينبه فيها ابن القيم رحمه الله تعالى على ما ينبغي أن يستفيده المسلم وطالب العلم من هذه الآية العظيمة: وتعاونوا على البر والتقوى. فيقول المقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون. إن أخلفوا هذا الأمر التعاون على البر والتقوى فلم يجعلوه مقصودا لتعاشرهم حصل بينهم تعاون على غير ذلك. أشبه ما يقوله ابن القيم هنا رحمه الله بكلام أهل العلم في اللسان. اللسان لا بد له من كلام، إن لم يشغله صاحبه بكلام في خير وفائدة اشتغل بالباطل واللهو. والناس في اجتماعاتهم لا بد من تعاون، لا بد من تعاون في اجتماعات الناس، لا بد من تعاون. إن لم يكن همتهم في اجتماعهم التعاون على البر والتقوى انحرف أمر التعاون فيهم إلى تعاون على خلاف ذلك. ولهذا ينبغي على الناس أن يجعلوا من أنفسهم همة في اجتماعهم على التعاون الذي أمرهم الله به، وتعاونوا على البر والتقوى. قال: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. ولهذا لا بد من تعاون، لا بد من تعاون. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. فالمؤمن بإخوانه ومعونة له على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وكل ما وفق المرء لإخوان يشدون من أزره ويعينونه على طاعة الله كان ذلك أكثر وأقوى له في المضي في طريق الخير والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والسلامة من المهالك. قال: فاقتضت حكمة الرب أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعض. هذا أمر جعل جبلة في الناس، لكن انظر ماذا يكون التعاون بين الناس التعاون موجود وفي كل المجتمعات، لكن من لم يجعلوا همتهم في تعاونهم على البر والتقوى كما أمر الله خرج بهم التعاون إلى مذاهب شتى وطرائق قددة، يتعاونون عليها ويتكاتفون تكاتفا عظيما. انظر مثلا ما جاء في الآية: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا تعاون على الصبر على الشرك والبقاء على الكفر بالله سبحانه وتعالى وصد ورد دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. فهذه لفتة عظيمة جدا من ابن القيم مستفادة من هذه الآية، أن التعاون موجود، والله سبحانه وتعالى جعل الناس هذا شأنهم، معين بعضهم لبعض. فإن لم يجعلوا تعاونهم قائما على البر والتقوى خرج إلى مذاهب شتى وطرائق متنوعة. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرمت الزيادة في قدره أو ما حرم الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله، هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. نعم. يوضح هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى في معنى حدود الله الحديث الذي فيه المثل العظيم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضربه للعباد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من فوق الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من فوق الصراط فواعظ الله، واعظ الله في قلب كل مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حدود الله هي النهاية الفاصلة بين الحلال والحرام. إذا ذكرت هذا المثل العظيم وفي حديث صحيح ثابت في المسند وغيره، إذا ذكرت هذا المثل اتضح لك الأمر تماما. يقول: حدود الله هي النهاية الفاصلة أو النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. ما كان داخل السور، ما كان داخل السورين، ما هو؟ ما كان داخل السورين، وأنت تمشي في داخل السورين في الصراط المستقيم، ما كان داخل السورين هذا في حد الحلال، حد المشروع، حد المأذون المأمور به. وما كان خارج السور أو خارج السورين هذا، والحد الفاصل بينهما هذا السور، فاصل بين الحلال والحرام. والأبواب التي عليها ستور مرخاة هذه منافذ يخرج منها والعياذ بالله من حاد عن الصراط وانحرف عن الجادة وخرج عن حد الحلال إلى حد الحرام والعياذ بالله. فحدود الله هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. نهى مرة نهى عن تعدي الحدود، ومرة نهى عن قربانها، نهى عن قربانها قال فلا تقربوها، هذا المنهي. وأما الذي أمر به وأباح لا نتعداه، لا نتجاوزه لغيره. وحاصل القول فالفرق بين الإثم والعدوان أن الإثم المعاصي، الإثم المعاصي والذنوب بأنواعها، والعدوان الظلم بأنواعه، الظلم والتعدي بأنواعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. نعم، يعني سبق أن قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة أو أول هذه الوصية أن الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم. أما الذي بينهم بعضهم بعضا ففي قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما فيما بينهم وبين الله ففي قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله. واتقوا الله أي حققوا تقواه سبحانه وتعالى بتعظيمه، التعظيم اللائق به، وبمعرفته ومعرفة عظمته وجلاله، وبالإيمان به وتوحيده، وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا حق قدره، وإيثار طاعته وتجنب معاصيه سبحانه وتعالى. فهذا فيما يتعلق بين في حال العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق. نعم، الذي بينه وبين الخلق في قوله: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذي بين العبد وبين الحق أي الله سبحانه وتعالى في قوله: واتقوا الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسر. ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. نعم، هذا كلام عظيم جدا ينبه فيه ابن القيم رحمه الله تعالى على أهمية الإخلاص وقصد الله وحده سبحانه وتعالى بالعمل، وأن لا يرى الإنسان نفسه شيئا، بل يؤدي ما يؤديه من أعمال، سواء فيما يتعلق في تعاونه مع العباد على البر والتقوى قربة لله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيما يتعلق بحقوق الله وإيثار طاعته والبعد عن معاصيه، يؤديها أيضا لأجله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته. فيقول ابن القيم: لا يتم الواجب الأول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان إلا بعزل نفسه عن الوسط، إلا بعزل نفسه من الوسط، والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. انتبه لهذا، يقول ابن القيم هذه دقيقة ينبغي التفطن لها. عزل نفسه من الوسط، يعني لما يأمر، لما يدعو، لما ينصح، لما يعظ، لما يخطب، لما يدرس ويعلم، لما يؤلف ويكتب كتابا إلى غير ذلك، قد تقفز نفسه هنا تطلب شيئا فتقفز إلى الوسط ليكون لها شيء، ما هو شهرة، صيتا، سمعة، ذكرا، ثناء إلى غير ذلك، تطلب ذلك ويكون مقصودا. فيقول رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعزل نفسه من الوسط. الشافعي رحمه الله في عزل نفسه من الوسط الذي يعبر عن ابن القيم هذا التعبير، يقول: وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض. فقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لما أورد هذه الآية قال: أدعو إلى الله لا إلى نفسي. لأن بعض الناس قد يدعو إلى دين الله، إلى الخير، إلى الفضيلة، إلى غير ذلك، لكنه مبطن مع ذلك دعوة إلى ماذا؟ إلى نفسه، من حيث الصيت، الشهرة، السمعة، شيء جديد الآن في زماننا كسب الأصوات، يكون له أصوات كثيرة، هذه الأمور كلها يعزلها. ولا يقوم التعاون على البر والتقوى إلا بعزل النفس من الوسط، والقيام بذلك لمحض النصيحة، لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر فقط، يفعل ذلك نصحا، ديانة، تقربا لله، لا يريد شيء لنفسه، لا يريد شيئا لنفسه، وإنما يفعل ذلك نصحا لله، رغبة في أن يهتدي العباد وأن يفعلوا طاعة الله، أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في جانب التعاون على البر والتقوى. في جانب حق الله واتقوا الله، يقول: لا يتم أداء هذا الواجب إلا بعزل الخلق من البين، عزل الخلق من البين، أن يكون بين العبد وبين الله في أدائه الطاعات وفعله لحقوق الله سبحانه وتعالى، بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فإذا جاء في العبادة، إذا جاء في باب العبادة الصلاة والصيام والصدقة وأدخل الخلق هنا، كيف يدخلهم؟ أخوف ما أخاف على أمة الشرك الخفي. قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل. فهذا لا بد أن يعزل، عزل الخلق من البين، يعني أن يكون بين العبد وبين الله في إخلاصه وعبادته لله. فإذا وجد الخلق هنا خرج عن الإخلاص إلى ماذا؟ إلى الرياء، إلى السمعة، إلى غير ذلك من خوارم النية. فيحذر العبد من ذلك أشد الحذر، فيقوم به لله خالصا ومحبة وعبودية لله. قال فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل العبد في يدخل العبد في يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. نعم. قال رحمه الله وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر رحمه الله كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها. قال وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر أي الجيلاني قدس الله روحه كن مع الخلق كن مع الحق بلا خلق. كن مع الحق أي مع الله بلا خلق أي اعزل الخلق من البين بينك وبين الله فاجعل عباداتك وأعمالك وطاعاتك وقرباتك اجعلها كلها خالصة لله لا تبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وكن مع الخلق بلا نفس. وكن مع الخلق بلا نفس يعني قصده رحمه الله من كونك مع الخلق بلا نفس أي لا تجعل لنفسك حظا تطلب حظا لنفسك وتعامل الخلق وأنت تطلب محض حظ نفسك. يعني مثلا بعض الناس قد يعظ ويذكر وهو في وعظه وتذكيره يبحث شيئا لنفسه يطلب شيئا لنفسه. فكن مع الخلق بلا نفس لا ترى نفسك شيئا لا ترى نفسك شيئا لا فيما تقدمه من علم ومن وعظ ومن تذكير كل ذلك لا ترى لنفسك شيئا. واجعل ما تقوله لهم محض نصيحة ورغبة في نفعهم وإفادتهم وأن يكون صلاحهم بهذا الخير الذي ييسره الله سبحانه وتعالى لهم من طريقك. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. ومعنى فرطا أي ضائعا يضيع عليه أمره ولا يجتمع أمر الإنسان إلا بأن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى وأن يقصد بعمله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. قال والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها. سينتقل إلى الحديث عن السير والسفر إلى الله سبحانه وتعالى وما يحتاج هذا السير ما يحتاج إليه هذا السير من الزاد وما الذي ينهض بالمسلم للمحافظة على هذا السير وقوته كل هذا يأتي تفصيله في الفصل الآتي عند ابن القيم رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول ما السبيل إلى تحقيق التعاون على البر والتقوى مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؟ أشرت فيما سبق أن هذه الوصية العظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى نحتاج إلى أن نفقهها جيدا ولا سيما مع هذه الوسائل الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي هكذا تسمى وسائل التواصل الاجتماعي. لكن إن نظرت في حقيقتها في كثير من الناس فهي وسائل التفكك الاجتماعي وسائل التفكك الاجتماعي. وتجد مثلا في بعض المجتمعات أو الاجتماعات اجتماعات التواصل بين الإخوة أو الأحبة أو الأقارب تجد من هو معهم في المجلس بجسمه ولكنه في واد آخر بعيد من خلال هذا الجهاز الذي في يده. بل إنه قد يكون في المجلس حديث هو ذكر لله سبحانه وتعالى ويكون أحد الجالسين خارج من المجلس من خلال هذا الجهاز في واد من أودية الفساد. وبهذا يعلم أن هذه الأجهزة خطيرة جدا، وهي سلاح ذو حدين، إن لم يحسن المرء استخدامها في الخير أهلكته، لأن أبواب الشر فيها كثيرة جدا. ولهذا أقول إجابة على سؤال هذا السائل الكريم، في كل مرة تفتح هذا الجوال للتواصل اذكر الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاحذر أن يكون منك من خلال هذا الجهاز أي شيء في باب التعاون على الإثم والعدوان، وكن حريصا أشد الحرص على أن تكون من خلال من المتعاونين على البر والتقوى. فهو يستعمل في هذا وفي هذا، يعينك على ذلك أمر أنبهك عليه ينفعك الله سبحانه وتعالى به: في كل مرة تفتح فيها هذا الجهاز تذكر أن ما سيكون فيه جزء من عملك الذي يسألك الله عنه يوم القيامة. هذا مهم جدا، جزء من عملك الذي يسألك الله عنه يوم القيامة. كثير ممن يستعملون الجوال يدققون في استعماله خوفا من الفاتورة والرصيد ونفاذه، فيضبط نفسه مراعاة لهذا، ومراعاة الحساب يوم القيامة من باب أولى. هذا التدقيق الذي يكون في الجهاز من أجل رعاية الرصيد، تدقيق فيه من أجل رعاية الرصيد يوم القيامة، رصيد الحسنات أو السيئات والعياذ بالله، يكون من باب أولى. ولهذا في كل مرة استخدم هذا الجهاز ينبغي أن يحرص على هذه الوصية العظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحان الله، من خلال الأجهزة أصبح الأمر يعني في غاية الخطورة من حيث التأثير في الخير أو التأثير في الشر. الآن الفائدة الطيبة عندما تنشرها من خلال هذه الوسائل تجدها في اللحظة الواحدة التي وضعتها في جهازك وضغطت عليها زرا واحدا في الجهاز، تجدها مجرد أن ضغطت هذا الزر وصلت إلى ماذا؟ إلى آفاق الدنيا وأطراف الأرض. ومثل ذلك في الشر الذي قد يضعه الإنسان. قديما كان الواحد إن تكلم بكلمة طيبة سمعها من حوله، بالكاد أن تصل إلى بلدان بعيدة، لكن الآن في اللحظة نفسها تصل الدنيا كلها. فإذا كانت تصل إلى هذا الخلق الكبير، احذر أن يصل إليه من طرفك شرا، لا ابتداء ولا تسببا، انتبه، لا ابتداء ولا تسببا. ابتداء أن تنشئ كلاما أنت تكتبه أو تقوله بلسانك ثم ترسله إلى الناس، ولا تسببا من خلال الرسائل التي تأتيك ويقال لك انشر. لا تنشر إلا ما يكون عندك تحقق. كم من الأحاديث الموضوعة تنشر ويكتب تحتها انشر تؤجر، وكم من التحقيقات الفاسدة والآراء الكاسدة والأقوال الضعيفة التي تنشر من خلال هذه الأجهزة. فلا تنشر شيئا منها، لا ابتداء ولا تسببا. واذكر أن ما يكون في هذا الجهاز كله من عملك الذي ستحاسب عليه يوم القيامة، سواء ما كتبت فيه أو سجلته فيه بصوتك أو نظرت فيه إليه بعينك أو سمعته بأذنك أو أي وسيلة كانت منك من خلال هذا الجهاز، كل ذلك من عملك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحيلة إذا قل المعين على البر والتقوى؟ الحيلة أولا الدعاء. أحد التابعين الآن نسيت اسمه وحديثه في السنن يقول أقبلت على المدينة فقلت اللهم ارزقني رفيقا صالحا فرزقني الله بأبي هريرة ورافقه واستفاد منه. فالدعاء تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الرفيق الصالح، هذه من الدعوات المهمة، أن يرزقك الرفيق الصالح الأخ المعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت هذا الرفيق لا تفرط فيه، لا تضيعه. أحيانا تضيع الرفيق بكلمة قاسية تكون منك، بجرح لمشاعره، بتعد عليه، إلى غير ذلك. إذا وجدت الرفيق حافظ عليه، بطيب أسلوبك وحسن كلامك وطيب معشرك وطلاقة وجهك ولطفك معه حتى تبقى الأخوة. الأخوة بقاؤها لها أسباب، فلا بد من ذلك. ولا بد أيضا من بحث عن الأخيار، ولا بد من صبر النفس على مجالستهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعلى ذكر الأجهزة الحديثة، الأجهزة الحديثة أصبحت الآن صاحب، إما صاحب خير أو صاحب شر، فتحرص أيضا في هذا الباب على أن تكون صحبة هذه الأجهزة لك صحبة خير لا صحبة شر، وهذا من خلال النوافذ التي يدخل إليها المرء من خلال هذه الأجهزة، إما نوافذ خير أو نوافذ شر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذا التعريف صحيح؟ أي للتقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا ينسب لبعض السلف، ولعله ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمعاني التي فيها جملة صحيحة، لكن من حيث بيان حد التقوى وتعريف المراد فيها فإن أجمع ما قيل في حدها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي العمل بالطاعة، طاعة الله في الأوامر والنواهي، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، إيمانا واحتسابا، نعم. صلى الله عليكم. يقول: لماذا اشتد خوف من خاف من هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ نعم، السلف رحمهم الله أهل فقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما يقرأ الآية يكون لها وقع في قلبه مبني على حسن التدبر لمعنى الآية، ولهذا يشتد خوفهم عندما يقرأ مثل قول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يخاف على نفسه. فالعبد في الطاعات التي يقدمها والعبادات التي يفعلها بين الرجاء والخوف، وهذه الآيات التي يقرأها، إذا قرأ هذه الآية خاف، لكن يقرأ آيات بعدها يرجو. ولهذا المؤمن ليس في الخوف وحده، بل في الخوف والرجاء. هناك آيات مثل هذه تحرك في القلب جانب الخوف، وهناك آيات أخرى تفتح أيضا باب الرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا رجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا خوف. والمؤمن بين الرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل كل تعاون خرج من كونه مبنيا على البر والتقوى يكون مذموما؟ إن لم يكن تعاونا على البر والتقوى خرج عن هذا الباب، خرج عن هذا الباب إلى أمر يذم عليه، إما في فساد ومحرمات وآثام، أو تضيع للأوقات، أو تضيع للأوقات فيما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه. فالخير، كل الخير، أن يكون اجتماع الإخوان على هذا المعنى الذي جاء في الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الجمع بين نية السفر للعمرة والعلاج في ذلك البلد؟ نعم، لا بأس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، من حج أو اعتمر وهو في هذه السفرة نوى علاجا في مكة، أو نوى أيضا بيعا وشراء شيئا يشتريه أو يبيعه، هذا كله لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الشباب يشتكي من تعلق القلب بغير الله كالنظر إلى الصور وغير ذلك، ويجدون شدة في ذلك، فما نصيحتكم وما علاج ذلك؟ نعم، هذا يجده لأنه أطلق لنفسه العنان وأرخى لها الزمام ولم يزمها بزمام الشرع، لأن النفس إن لم تزم انفلتت ووقعت في مثل هذه المعاني التي يذكر هذا السائل في سؤاله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.